السائل الكريم يسأل الأشياء التي تعطي الإنسان الحق الخروج من الصلاة. لا يجوز الخروج من الصلاة إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لا نستطيع أن نضع لست قائمة مثلا، قائمة آسف باللغة العربية، لازم نعتز بلغتنا، نعطي قائمة مثلا نقول واحد اثنين ثلاثة، لا يا حبيبي، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. هناك مثلا، وهذا أمور مستبعدة، عقرب أو ثعبان سيؤذي الناس وأنت الذي تراه فقط ولا يراه الإمام ولا يراه من إلى جوارك، يجوز أن تخرج تقتله، يجوز، هنا ضرورة تقدر بقدرها. سقط بيننا إنسان في الصلاة ويحتاج إلى ولا يراه الإمام ويحتاج إلى من يسعفه إلا مات، هنا ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. إذن الأشياء اللي انتقاد الوضوء ده حاجة تانية خالص، انتقد الوضوء لازم يخرج من الصلاة، الله يرضى عنها. إذن هناك أمور تقدر بقدرها بالإضافة إلى نواقض الصلاة، الله يرضى عنا، نواقض الوضوء عفوا، بارك الله تعالى فيك.